الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على البسملة، فنشرع اليوم في قول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى قوله الحمد لله، قال: الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها. قال: والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته، وقيل هما أخوان. والشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا. قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، فهو أعم منهما من وجه وأخص من وجه آخر. ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال، جعل رأس الشكر والعمدة فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله من لم يحمده. والذنب نقيض الحمد، والكفران نقيض الشكر. طيب. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله. شرع المؤلف رحمه الله في تفسير الحمد فقال: الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها. هذا التعريف الذي عرفه البيضاوي رحمه الله للحمد مشى عليه كثير من العلماء، سواء المتقدمين أو المعاصرين. وأنت مثلا إذا قرأت في شرح الواسطية للهراس رحمه الله، فإنه عرف الحمد بهذا، وتعقبه العلامة ابن عثيمين، يعني ذكر الهراس هنا لأجل تعقب العلامة ابن عثيمين رحمه الله على هذا التعريف. فإنه عندما قال الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، الجميل الاختياري فقط، يعني سواء كان من نعمة أو غيرها، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فيه قصور. يعني تعريف الحمد هنا بالنسبة للرب عز وجل بأنه الثناء على الجميل الاختياري فقط، قال: فيه قصور، إذ أن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى أفعاله الاختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة. قال: ولعله قصد الحمد بالنسبة إلى الخلق. إذن الآن عندما قال المؤلف هنا الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، إن أردنا تعريف الحمد بالنسبة لله فهذا كما قال العلامة ابن عثيمين فيه قصور. لماذا فيه قصور؟ قال: إذ أن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى أفعال اختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة له. فالله مثلا يحمد لكماله، يحمد لجماله سبحانه وتعالى، فهو الجميل. نعم. فيكون الحمد بالنسبة لله على إحسانه وعلى أفعال اختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة. واضح؟ فنحن الآن نحمد الله عز وجل على كماله وجماله، ونحمده على نعمه وإفضاله، واضح؟ فالرب يحمد على صفاته الذاتية اللازمة، ويحمد أيضا على ماذا؟ صفاته المتعدية. يحمد على الرب على صفاته المتعدية. فقصر الحمد فقط على الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، هذا كما سمعت فيه قصور، كما يبين ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله. فقال هنا الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري. الجميل الاختياري، يعني نحن نعرف أن الجميل يكون على قسمين، إما أن يكون ماذا؟ جميل تسخيري، جميل تسخيري خلقي، وهو ما لا يستطيع الإنسان أن يكتسبه بنفسه. الجميل على قسمين، جميل تسخيري خلقي يسمى خلقي، وهو ما لا يستطيع العبد أن يكتسبه بنفسه. مثل إيش؟ مثل إيش هذا؟ الآن عندما نقول جميل تسخيري خلقي لا يستطيع الإنسان أن يكتسب بنفسه، مثل إيش؟ كالطول، طول القامة، وهكذا أيضا مثل إيش؟ صباحة الوجه والجمال. والنوع الثاني هو الجميل الاختياري، الجميل الاختياري هو ما يستطيع العبد أن يكتسبه، ما يستطيع العبد أن يكتسبه. مثل إيش؟ ما يستطيع الإنسان يكتسبه، كالشجاعة، البذل، السخاء ونحو ذلك، واضح؟ فهنا عندما يقول الآن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، عرفنا إيش معنى الجميل الاختياري؟ يعني الذي يقابله الجميل إيش؟ الذي يقابله الجميل التسخيري الخلقي. فقال الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو ماذا؟ أو غيرها. فنحمد مثلا فلان لأنه أكرمنا، أنعم علينا بنعم، وقد نحمده لشجاعته مع أن شجاعته قد لا يصل إلينا إيش؟ شيء منها، لكن نحمده على ذلك. إلا أنها ماذا؟ من الجميل الاختياري أم من الجميل الخلقي؟ الشجاعة من الجميل الاختياري، واضح؟ فهنا الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، هذا إذا كان بالنسبة للمخلوق، نعم بالنسبة للمخلوق الحمد يكون على الجميل الاختياري، أما بالنسبة للحمد الرب عز وجل فكما سمعت الرب يحمد على إحسانه وأفعال اختيارية، ويحمد على صفاته الذاتية اللازمة. قال إذن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها. قال والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا. إيش معنى على الجميل مطلقا؟ سواء كان اختياري أو كان ماذا؟ تسخيري. فقد أمدحه لي أنه أحسن إلي، أليس كذلك؟ وقد أمدحه لأنه ماذا؟ حسن الوجه، أليس كذلك؟ بخلاف الحمد، الحمد لا يكون إلا مقابل إيش؟ الحمد لا يكون إلا مقابل ماذا؟ نعمة. هذا الفرق بين الحمد وبين المدح. الحمد قال هو الثناء على الجميل الاختيار من نعمة أو غيرها. قال والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا، سواء كان اختياريا أو تسخيريا. قال تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه. العلم والكرم من أي نوع؟ الاختياري. ولا تقول إيش حمدته على حسنه، لأن هذا من الجميل إيش؟ التسخيري، من الجميل التسخيري. بل مدحته، تقول مدحته على حسنه. إذن لو قال لنا قائل الآن ما الفرق بين الحمد وبين المدح؟ إيش سنقول يا بندر؟ أن الحمد يكون على الجميل، نعم، اللي هو ليش؟ اختياري، الاختياري، أن الحمد يكون على الجميل اختياري، والمدح مطلقا يعني يكون على الاختياري ويكون على التسخيري. طيب قولوا الفروق بين الحمد والمدح كالآتي. الفروق بين الحمد والمدح كالآتي. الأول ما ذكره المؤلف، الأول ما ذكره المؤلف أن الحمد على الجميل الاختياري، والمدح يكون مطلقا على الاختياري وعلى التسخيري. الثاني من الفروق أن الحمد يشترط صدوره عن علم، يشترط صدوره عن علم، والمدح قد يكون عن ظن، والمدح قد يكون عن ظن. فتحمد فلان إذا علمت بالفعل أنه أسدى أنعم أكرم، لكن المدح قد تمدح فلان على مجرد ماذا؟ ظن بلغك عنه. الثالث أن الحمد يكون أو تقول يشترط في الصفة المحمود عليها أن تكون صفة كمال. الحمد اشترط في الصفة المحمود عليها أن يكون صفة كمال، وأما المدح فإنه يكون على الصفات المستحسنة وإن كان فيها نقص ما. نقول الحمد يكون على الصفات التي صفات كمال، التي هي صفات كمال، وأما المدح فقد يكون على الصفات المستحسنة وإن كان فيها نقص ما. الرابع أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح. أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح، وهو أخص بالعقلاء والعظماء، وهو أخص بالعقلاء والعظماء. الآن أيهما أرفع، لما تقول حمدته أو تقول مدحته؟ حمدته أعظم. ثم لاحظ أن أركز عندما قال في الفرق الرابع أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح، قال وهو أخص بالعقلاء، أخص بالعقلاء. لاحظ أن أقول مثلا أنا مدحت العالم الفلاني كذا، وأقول حمدت العالم الفلاني، أليس كذلك؟ حمدت الرجل الشجاع وأقول مدحته. لكن إذا أردت مثلا أن أذكر محاسن لؤلؤة، أذكر محاسن ساعة، أذكر محاسن عمارة، أقول حمدت إلا مدحت أنا؟ مدحت. لماذا ما أقول حمدت؟ أي لأن الحمد خاص بماذا قلنا؟ بالعقلاء، وأما المدح فيكون للعقلاء ويكون ماذا؟ لغيرهم. ونلاحظ عندما قال وهو أخص بالعقلاء، قولوا عندها ولهذا غير العقلاء يمدح ولا يحمد. فتقول مدحت اللؤلؤة، مدحت الساعة، مدحت القصر ونحو ذلك. قالوا أخص بالعقلاء والعظماء، وأكثر إطلاقا على الله. إذن قالوا، وهذا الفارق الخامس أشار إليه ابن القيم وغيره، قالوا الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والتعظيم. الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والتعظيم والإجلال، والمدح إخبار عن مجرد إيش؟ المحاسن. إخبار عن مجرد المحاسن بدون محبة ولا تعظيم. قالوا ولذا كان الحمد إخبارا يتضمن إنشاء، ولذا كان الحمد إخبارا يتضمن إنشاء، والمدح خبرا محضا. السادس أن الحمد مأمور به مطلقا، الحمد مأمور به مطلقا، فكل من أسدى إليك معروفا وكل من أحسن إليك أنت مأمور به أن تشكره. والحمد كما سيأتي شعب من شعب الشكر، شعب من شعب الشكر، مأمور بأن تشكره. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالحمد مأمور به مطلقا. وأما المدح ليس كذلك، المدح منه ما هو منه ما هو جائز، منه ما هو إيش؟ ممنوع. احذفوا وقيل المداحين إيش؟ التراب. فهذه ستة من الفروق ذكرها العلماء، من ذكرها الألوسي في تفسيره، وذكرها أيضا غيره. السيوطي رحمه الله ذكرها أيضا في نهج الأبكار، وذكرها غيرهما، وأشار إلى بعض الفروق العلامة ابن القيم رحمه الله. فقال الحمد هو الثناء على الجميل اختياري من نعمة أو غيرها، والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا. تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته. وقيل هما أخوان. إيش اللي أخوان؟ الحمد والمدح. طيب عندما قال وقيل هما أخوان، إيش معنى أخوان؟ يعني أن المعنى بينهما إيش؟ واحد. لما يكون المعنى واحد يعني إيش نسمي في اللغة؟ المعنى واحد إيش نسمي؟ الترادف. أحسن، نسمي ماذا؟ الترادف. هنا يعني في قولنا وقيل أخوان، الطيبي رحمه الله يقول أي متشابهان لا مترادفان. الطيبي يقول في معنى قول الأخوان، قال أي متشابهان لا مترادفان، قال فإن الأخ يستعمل في المشابهة. وقال الشريف أيهما مترادفان، أيهما مترادفان. والظاهر هذا والله أعلم أنه قصد الترادف. والبيضاوي هنا تبع الزمخشري في هذا، يعني قال ملك الشام بنصه، واستدلوا على أن الزمخشري أراد الترادف وليس المشابهة، لأنه قال في الفائق الحمد هو المدح والوصف الجميل. الزمخشري له كتاب اسمه الفائق في اللغة، قال فيه الحمد هو المدح والوصف الجميل. وكما رأيت يعني منهم من قال أنه أراد الاشتراك في الاشتقاق سواء الأكبر أو الأصغر، لكن الظاهر والله أعلم أن بينهما فرقا كما سمعت، أن الحمد أن المدح أعم من ماذا؟ من الحمد. طيب قال والشكر، الآن انتهينا إلى انتهينا عن الكلام عن الحمد عن ماذا؟ المدح، وأن المدح أعم من الحمد لأنه يكون على الجميل الاختياري والجميل التسخيري، بينما الحمد لا يكون إلا على الجميل إيش؟ الاختياري. انتقل بعد هذا الكلام على الشكر. طبعا الحمد المدح الشكر ألفاظ إيش؟ متقاربة، ولذا اختلف العلماء هل هي مترادفة هل هي متباينة هل بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه. قال رحمه الله والشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا. قال يعني الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا، فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر. يعني لما نأتي ننظر الآن إلى الحمد وإلى الشكر، يذكر بعض العلم أن الحمد والشكر بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، ذكر هذا بعض أهل اللغة. ومنهم من خص الشكر بالعمل والحمد بالقول، منهم من فرق بينهما فقال إذا كان مقابلة النعمة بالعمل تسمى شكرا، قول أن الله قال اعملوا آل داود إيش شكرا، والحمد بالقول. ومنهم من جعل الشكر على النعم الظاهرة والحمد على النعم الباطنة. والظاهر والله أعلم كما سمعت أن بينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد الحمد أعم من حيث السبب، الحمد أعم من حيث السبب، لأنه يكون على النعمة وعلى غيرها. الحمد أعم من حيث السبب لأنه يكون على النعمة وعلى غيرها. فأحمد فلانا لأنه ماذا؟ وصلت إلي منه نعمة، وأحمده على شجاعته وإن لم يصل إلي منها شيء، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على النعمة. ركز الآن معي، من حيث السبب، من حيث السبب الحمد أعم، الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، والشكر يكون على ماذا؟ على النعمة فقط. طيب هذا من حيث السبب الحمد أعم. طيب ومن حيث الآلة، من حيث الآلة الشكر أعم. ما هي آلة الحمد؟ اللسان فقط، آلة الحمد اللسان. وما هي آلة الشكر؟ إيش قال الشاعر الآن؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فآلة الشكر اللسان والقلب والجوارح. تضح لنا هذا الكلام؟ الآن من حيث السبب أيهما أعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد. ومن حيث الآلة أيهما أعم؟ الشكر. قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. طبعا ابن هشام رحمه الله كأنه يعني يشير إلى أن استدلال الزمخشري وجماعة بهذا البيت نظر على الشكر، يقول لأن الشاعر لم يسمي هذه الأشياء شكرا ولا حمدا، لم يسميها شكرا ولا حمدا، فمن أين يعني إطلاق الشكر على هذه؟ وقد أجاب بعضهم بأن الزمخشري رحمه الله أن الزمخشري أورده ومراده التمثيل لشعب الشكر وليس الاستشهاد والاستدلال به على أن لفظة الشكر يطلق عليها. الزمخشري أورده ومراده التمثيل لجميع شعب الشكر لا الاستشهاد والاستدلال على أن لفظة الشكر يطلق عليها. فقال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أن استفدتم من النعمة التي أنعمتم بها علي ثلاثة أشياء، فلساني لي الشكر والثناء، لساني للثناء، وهكذا أيضا القلب لي المحبة، واليد لماذا؟ للبذل والعطاء. قال فهو أعم منه ومن وجه أخص من آخر. قال ولما كان الحمد من شعب الشكر، لماذا من شعب الشكر؟ الحمد من شعب الشكر لماذا؟ لأن الشكر باللسان والقلب والجوارح، والحمد باللسان فقط، فمن هنا قال الحمد من شعب الشكر. قال ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة. قال ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال، جعل رأس الشكر والعمدة فيه، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر، ما شكر الله من لم يحمده. الحديث ضعيف، انظر الضعيفة 1372 و3528. وبين الشيخ الألباني في هذه المواضع كما في التعليق تحت أن الحديث منقطع إلا انقطاع بين قتادة وبين عبد الله بن عمرو بن العاص. الحمد رأس الشكر، الحمد رأس الشكر. لماذا رأس الشكر؟ لماذا كان الحمد رأس الشكر؟ قالوا لأنه أدل على مكان النعمة، لأنه أدل على مكان النعمة. الاعتقاد الآن قد يحمد الإنسان بقلبه، قد يشكر الإنسان بقلبه، أقصد شكر القلب ظاهر أم خفي؟ خفي، من يعلم به؟ والجوارح قد يشكر الإنسان بجوارح، لكن الجوارح فيها احتمال ليس كذلك، لكن اللسان أدل. فمن ثم قالوا لأنه أدل على مكان النعمة لخفاء الاعتقاد ولما في أعمال الجوارح من الاحتمال، فجعل الحمد رأس الشكر وأصله. فإذا ذكرت النعمة بلسانك أظهرتها وأشعتها، وكان ذلك دليلا على قيامك بشكري وحمدي من أنعم عليك. قال والذم نقيض الحمد، الذم نقيض الحمد. لاحظوا أن الذم نقيض الحمد، لماذا الذم نقيض الحمد؟ لأن الذم أيضا لا يكون إلا بيش، الذم لا يكون إلا باللسان، فكان نقيض الحمد. طيب قال والكفران نقيض الشكر، لأن الكفر يكون بيش بالقلب وباللسان وبالجوارح. فلاحظ أنه جعل لكل واحد من الحمد والشكر ما يناقضه من حيث الآلة، فالذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. طيب والمدح إيش نقيضه؟ ما ذكر البيضاوي نقيض المدح، يعني من ثلاثة ألفاظ حمد ومدح وشكر، إيش نقيض المدح؟ قلنا الذم نقيض الحمد، الذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر، والمدح الهجاء. الهجاء نقيض المدح الهجاء، كما ذكر ذلك الطيبي رحمه الله. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.